بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وموضوعه الكلام في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا من الفصل الأول من هذا الباب، وتناول فيه المؤلف رحمه الله معنى اللهم التي تقال في أول الدعاء بصفة عامة، وفي أول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بخاص، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما إلى آخر الدعاء. فالفصل الأول انتهينا منه في الكلام عن معنى اللهم، ونشرع اليوم بإذن الله في الفصل الثاني من الباب الثاني، قال في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا، لأن الباب أصلا في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الباب في معنى الصلاة يعني صيغة الصلاة، بيان معنى صيغة الصلاة كلها. إيه اللهم؟ ما معنى اللهم؟ ما معنى الصلاة؟ ما معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد. ما معنى محمد؟ ما هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد؟ فمن هم الآل؟ هذا موضوع الباب. أما موضوع هذا الفصل في اللهم صلي صلي، ما معنى صلي؟ ما معنى الصلاة هنا؟ يقول رحمه الله الفصل الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين، أحدهما الدعاء والتبريك، والثاني العبادة. فمن الأول قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله تعالى في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. فسر بهما: قيل فليدعو لهم بالبركة، وقيل يصلي عندهم بدل أكله. بدأ في الكلام في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ أولا في معنى، في أصل معنى هذه اللفظة في اللغة. فأول ما ذكره، ذكر أن أصل هذه اللفظة، لفظة الصلاة، ترجع إلى معنيين، والمعنيان هما الدعاء والتبريك، والمعنى الثاني العبادة. الدعاء والتبريك، والتبريك داخل في الدعاء، يعني هو صورة من الدعاء. والتبريك يعني كأنه يبركه، أو في إذا دخل في معنى الدعاء يعني يدعو له بالبركة، يطلب له، يسأل له البركة، الخير الكثير. والثاني معنى العبادة. ثم قال من الأول، يعني من معنى الدعاء، قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وصلي عليهم أي ادعو لهم، وصلي عليهم ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك سكن لهم. قال: وقوله تعالى في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهنا يذكر أن ولا تصلي، أن الصلاة أيضا من المعنى الأول. قال من الأول إن الصلاة هنا على المعنى الأول اللي هو معنى الدعاء. ثم ذكر أن ذكر حديثا، هو حديث صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما، يبقى هو فهو دعي إلى الطعام وكان صائما، فماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليصلي. فهنا ابن القيم رحمه الله يقول أن هذا الحديث فسر بهما، بهما اللي هما إيه؟ اللي هما المعنيان اللذان ذكرهما في الصلاة. فسر بمعنى الدعاء فليصلي، يعني فليدعو لهم، حد دعا الى الطعام هو مطلوب منه ان هو يجيب، فاذا كان صائما فليدعو له، يدعو له بالبركه. يقول: وقيل يصلي عندهم، يبقى الصلاه فليصلي بمعنى العباده، فيصلي يعني يصلي عندهم بدل الاكل، يعني هو دعي للطعام فهو هيكون صائم لن ياكل فيصلي عندهم. خلاصة هذا الكلام الذي ذكره، أصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين، ذكر الدعاء وذكر العبادة. ثم قال: وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ما الذي فعله هنا؟ ابن القيم رحمه الله أولا صدر بمعنى أن أصل هذه اللفظة يرجع إلى الدعاء والعبادة. ثم قال وقيل أن أصل معنى إن الصلاة في اللغة، أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء بس، لأن الأولاني فيه كأن لها معنيين الدعاء والعبادة. الثاني قال الدعاء، والدعاء فيه في نفسه جواه في معنى الدعاء فيه معنى المسألة ومعنى العبادة. فهذا الفرق بينه وبين الفرق بينه وبين السابق. يقول قيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وهذا الدعاء داخله هذان المعنيين. قال والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالعبادة دعاء، العبادة نوع من الدعاء، الصلاة نوع من الدعاء، الصدقة نوع من الدعاء، فهذا دعاء عبادة ودعاء مسألة، أن يسأل شيئا أن يطلبه. فبهذا يعني خلاصة الكلام أن بهذا يبقى الصلاة هي الدعاء، ولا يحتاج على هذا القول ان هو يفرقها يقول ان الصلاه اما بمعنى الدعاء واما بمعنى العباده، لان صارت كلمه الدعاء فيها الاثنين. قال والدعاء نوعان، دعاء عباده ودعاء مساله، والعابد داع كما ان السائل داع. وبهما فسر قوله تعالى اللي هو دعاء العباده ودعاء المساله، وبهما فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قيل أطيعوني أثبكم، وقيل سلوني أعطيكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تفسر على فسرت على المعنيين دعاء العبادة، وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني اعبدوني، فيقول أطيعوني أستجب لكم أثبكم من الثواب. وقيل سلوني، يبقى الوجه الثاني على أن الدعاء دعاء المسألة، سلوني أعطيكم. قال وفسر بهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ففسر على الوجهين، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا كان الدعاء مسألة أجيب دعوة السائل إذا سألني فأعطيه، ودعاء العبادة أجيب دعوة الداعي إذا دعان أثيب العابد لي. الداعي هنا يكون الذي يتوجه الله سبحانه وتعالى به العبادة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال والصواب أن الدعاء يعم النوعين. يبقى هنا ابن القيم يصوب، واضح هنا أن هنا اختياره، يصوب أن الدعاء يعم النوعين، الدعاء يعم النوعين. يبقى لو قلت أن الصلاة، لو قلت أن الصلاة هي الدعاء، لو قلت أن الصلاة هي الدعاء، فيبقى الدعاء بنوعيه، لا يحتاج أنه يفرق التفريق الأول. قال والصواب أن الدعاء يعم النوعين. قال وهو لفظ متواطئ لا اشتراك فيه. يعني عموم الدعاء للنوعين ليس بمعنى ان كلمه الدعاء لها معنيان من باب الاشتراك، ولكنه هو لفظ متواطئ. يعني كما تقول انسان، الانسان هذا عمرو انسان وزيد انسان ومحمد انسان واحمد انسان، فهو لفظ متواطئ يطلق على كل هذا. قال والدعاء يعم النوعين وهو لفظ متواطئ لا اشتراك فيه. فمن استعماله في دعاء العباده قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه، أي شيء يعبأ بكم لولا عبادتكم إياه، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل، إلى آخر الكلام. وانا دلوقتي يقول ان الدعاء يعم النوعين، وذكر شواهد. طبعا هو لما يقول الدعاء يعم النوعين اذا اراد ان يذكر شواهد على هذا، الاصل ان ياتي بشواهد على معنى ان الدعاء دعاء العباده، لان دعاء المساله هذا لا خفاء فيه، دعاء المساله هذا لا خفاء فيه ان هو يتقال فيه ان هو دعاء. ولكن يذكر هنا استخدام كلمه الدعاء بمعنى العباده، ان الدعاء أن الدعاء منه دعاء العبادة، فيذكر شواهد من هذا في القرآن. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي اعبدوهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قوله تعالى والذين يدعون من دون الله أي يعبدونهم من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فهنا الدعاء يقصد الدعاء هنا بمعنى دعاء العبادة. وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فهنا فسر الدعاء، واضح ان هو بيذكرها كشواهد على ان الدعاء بمعنى العباده، يعني قل ما يعبأ بكم ربي لولا عبادتكم. فيقول والصحيح من القولين، يقصد القولين في تفسير آية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم، يعني هذا الكلام متصل بقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني كان الافضل تبقى هذه تبع الفقره السابقه. هي صحيح من القوانين هو مش بيؤسس كلام بقى جديد بعد الامثله، ما زال الكلام على هذه الايه. قال والصحيح من القولين، واضح ان في قولين وهيقول واحد فيهم يعتبر هو الصحيح، لولا انكم تدعونه وتعبدونه. يعني قل ما يعبأ بكم ربي لولا عبادتكم، اي اي شيء يعبأ بكم لولا عبادتكم اياه. فيكون المصدر مضافا الى الفاعل، اي مصدر؟ الدعاء مضافا الى الفاعل، لولا دعاؤكم مضافا الى الفاعل. طب هو لماذا يقول مثل هذا؟ لان في وجه اخر في تفسير هذه الايه، في وجه اخر في تفسير هذه الايه. هو هنا اوجز الكلام وقال الصحيح من القول لان المراد هنا العباده، لان هو يذكر الان هو لا يفسر الايه، هو لا يفسر الايه، ولكن هو جاء بالايه كشاهد على ان الدعاء، كشاهد على ان الدعاء جاء في القران بمعنى العباده، بمعنى دعاء العباده. فهذه الايه تصلح شاهدا على ما يريد ان يذكره على هذا المعنى. ان في معنى اخر، لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم يعني لولا دعوه الله اياكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا انه يدعوكم الى دينه بارسال الرسل وبان يريكم الايات. فهنا لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم على هذا الوجه الآخر غير المذكور هنا، الدعاء ليس بمعنى، الدعاء على هذا الوجه الآخر ليس بمعنى العبادة، وليس بمعنى العبادة، ولكن كان بمعنى دعوتكم، أنه يدعوكم، دعوتكم. ف على هذا لولا دعاؤكم تكون الإضافة لإيه؟ هل الإضافة هنا تكون لفاعل؟ لولا دعاؤكم على هذا الوجه، يعني لولا دعاء الله إياكم. تكون الإضافة لمفعول، تكون الإضافة لمفعول. هنا ابن القيم رحمه الله بيختصر الكلام، يعني باعتبار أن اللي بيقرأ فاهم، فهو بيختصر الكلام فيقول فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل، فاختصر الكلام يعني يوقفنا على معقد المسألة نفسها، يوقفنا على معقد المسألة أنه يكون هنا مضافا إلى الفاعل، أما على الوجه الآخر يكون مضافا إلى المفعول. طيب الشاهد هنا ليس المقصد تفسير الآية، ولكن هذه الآية على الوجه الذي قال أنه صحيح من القولين، يبقى الدعاء هنا بمعنى العبادة. قال وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى إخبارا عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كل هذه الآيات تفسر على دعاء العبادة. طب ما تحتملش الدعاء المسألة، هو تحتمل دعاء المسألة، هو اللفظ أصلا إيه؟ اللفظ كما ذكر أنه متواطئ في دعاء العبادة وفيه دعاء المسألة. يعني ويدعوننا رغبا ورهبا، يتعبدون إلينا رغبا ورهبا ويسألوننا رغبا ورهبا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، اعبدوا ربكم واسألوا ربكم. قال وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى. طيب خلينا نشوف ايه هذه الطريقة واحسن من الطريقة الاولى، ما الطريقة الاولى وما الطريقة التي يذكرها الان انها احسن. هو ذكر الان الطريقة الاولى، ذكر ان الدعاء، ان الدعاء يرجع الى معنيين، ان الصلاة ترجع الى معنيين، معنى الدعاء ومعنى العبادة. ثم قال ان قيل ان الصلاة ترجع الى الدعاء بس، والدعاء في نفسه هو لفظ متواطئ فيه معنى دعاء العبادة ودعاء المسألة. فقال إن هذه الطريقة الثانية أحسن من الطريقة الأولى، إن هو يبقى الصلاة بمعنى الدعاء، والدعاء في داخله في معنى العبادة وفي معنى المسألة. قال وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى. قال ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء. قال أحسن من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف في مسمى، هي دي الطريقة الأولى، ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء. وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، هل هو منقول عن موضوعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا. الصلاة الشرعية اللي هي يقصد بها الصلاة زي الصلوات الخمس، بيقول بهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية اللي هو مثلا الصلوات، لما أقول أقيموا الصلاة المراد بها الصلاة الشرعية اللي هي الأفعال المخصوصة المعروفة. يا ترى هذه الصلاة، ما هو الصلاة دي أصلها أصل في، لها أصل في المعنى اللغوي. هل المعنى اللغوي الدعاء اللي هو المسألة، فتكون هذه الصلاة يكون مثلا حصل هنا نقل في المعنى أو حصل مجاز؟ لأن وهذا كما هو معلوم في الأصول، لما ممكن يكون الكلمة لها حقيقة لغوية، ثم في الشرع يقولون إن هي في الشرع لما بقى لها معنى آخر فهذه حقيقة شرعية. يعني هو جوه الشرع هي حقيقة شرعية، ولكنها بالنسبة للمعنى اللغوي صارت مجازا، صارت مجازا. فكل حاجة يبقى اللغوي والعرفي والشرعي كل واحدة فيهم هيبقى فيه المعنى اللي فيها المستخدم هو الحقيقة، وغيره بالنسبة إليه مجاز. وهذا مفيد، هذا مفيد في مسائل كثيرة. يعني ده الكلام ده نشوفه في أصول الفقه ونشوفه في التفسير. يعني الصلاة الشرعية اللي هي العبادة المخصوصة، العبادة المخصوصة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الأصل إن هي تحمل على الحقيقة الشرعية، الاصل دي تحمل على الحقيقه الشرعيه. لان دلوقتي لما اشوف صلاه هقول طب هي الصلاه اللي هي الصلاه العباده المعروفه ولا مثلا الدعاء؟ انا كل ده بتكلم على اساس ان واحده ان هم مختلفين عن بعض، وهنا هيرجعها لحاجه واحده. فهي لما تكون بهذه الصوره اقول امتى انتقل، امتى انتقل؟ يعني هذا الاصل ما ينفعش اقيم الصلاه حد يحملها على دعاء المساله ويقول خلاص احنا مش مطلوب مننا الصلاه المخصوصه، الصلاه اللي هي العباده المعروفه اللي هي في اركان الاسلام الخمسه. فلما اعرف ايه الاصل هعرف ما الذي يحتاج الى قرينه حتى ينتقل اليه. فقال وصلي عليهم، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصدقه وقال اللهم صلي على ال ابي اوفى. فخلاص تبقى دي قرينه دلالة على ايه؟ على ان احنا هننتقل هنا. صار هنا يعني زي ما الاصوليين بيذكروا ان هنا الانتقال لمجاز، وان كان هذا المجاز هو كان حقيقه في اللغه، ولكن باعتبار ان الحقيقه صارت معنى في لسان الشرع على الصلاه الشرعيه. طيب هنا بيقول وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، هل هو منقول عن موضوعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا؟ يا ترى هو حقيقة إطلاق الصلاة على هذه العبادة، ولا يكون هنا الكلام منقول؟ هيظهر من خلال الكلام الذي سيذكره الآن. يقول فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة. يقصد أي صلاة؟ الصلاة اللغوية ولا الشرعية؟ لا طبعا، قصده على الشرعيه، قصده على الشرعيه. يقول فعلى هذا تكون الصلاه، ان هو هنا بيتكلم، هو هنا بيقول بتزول الاشكال، ما هي الصلاه هتفضل باقيه على اللغه عادي. هو الكلام ايه اللي يا ترى بقى حصل انتقال من المعنى اللغوي لمعنى اخر ولا لا؟ فهو بيقول على هذا الذي ذكرته من ان الصلاه بمعنى الدعاء والدعاء في الاثنين، تكون الصلاه اللي هي الصلاه الشرعيه باقيه على مسماها في اللغه وهو الدعاء. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة. واضح كده؟ فهو بيقول لو احنا قلنا إن الصلاة هي الدعاء والدعاء منه عبادة ومنه مسألة، صارت الصلاة لسه على حقيقتها، مفيش مجاز هنا ولا في نقل ولا في شيء. إن الصلاة، هذا كلامه، إن الصلاة هنا المصلي بيدخل في الصلاة هو بين عبادة ومسألة، بين عبادة ومسألة، فصارت العبادة والمسألة هي العبادة والمسألة هي الصلاة، هي العبادة، هي الدعاء اللي هو معنى الصلاة. ولكن هيتقال هنا بس هو هي مش أي عبادة ومسألة بيتقال عليها الصلاة المخصوصة. هو هنا بيقول لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادات المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهما. فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، وهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي، والله أعلم. فهو بيقول اللي حصل في الصلاة، لو قلنا أن الصلاة هي الدعاء والدعاء منه عبادة ومسألة، صارت الصلاة الشرعية اللي هي اللي فيها الركوع والسجود، صارت لم يعني ما فيش نقل ولا في مجاز عن المعنى اللغوي إن الصلاة فيها، لأن المصلي بيدخل في الصلاة هو بين عبادة وبين مسألة. يتقال بس هنا في عبادة ومسألة بصورة خاصة، بيقول هذا نوع من الإيه؟ هذا نوع كسائر الألفاظ التي يخصها اللغة، زي الدابة مثلا. يعني الدابة في اللغة كأصل معنى لغوي التي تدب على الأرض، التي تدب على الأرض. فالإنسان لغة دابة، الإنسان لغة دابة. الطيور اللي بتمشي على الأرض، ما هي دي دواب لأنها تدب، أي حاجة هتدب على الأرض. ولكن هنلاقي إن في تخصيص في استخدام، يعني لا يطلق على الإنسان دابة، لا يطلق على الطيور دواب مثلا، ولكن الدابة حصل تخصيص. هل هذا التخصيص يعني مثلا لو قيل لإنسان يا دابة، هذه ممكن هذه سب له، يعني ازاي تقول علي يا دابة بالرغم من أنه لغة يدب على الأرض. ولكن وقع هنا تخصيص، وقع هنا تخصيص لنوع معين من الدواب، إن بقت هي دي اللي بيطلق عليها نوع معين مما يدب على الأرض، هو هذه هي التي يطلق عليها إيه، هي التي يطلق عليها الدواب. فنيجي هنا نسأل نقول هل يا ترى هذا مجاز، هذا الاستخدام مجاز؟ فهو يقول لا، هنا لا مجاز ولا نقل ولا شيء، هو نوع من التخصيص والتخصيص غير هذا. فهذا ما وقع مع الصلاة. إذا قلنا أن الصلاة هي الدعاء والدعاء بنوعيه اللي هو دعاء العبادة ودعاء المسألة، فبذلك تكون الصلاة زي المعنى اللغوي، ولكن حصل نوع من هذا التخصيص فلا يطلق على هذا إن هو مجاز أو نقل أو نحو ذلك. طيب، ثم قال فصل: هذه صلاة الآدمي، وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده فنوعان. وبدأ يتكلم على صلاة الله على عبده. قبل أن نشرع في هذا الفصل نريد أن نفكك المسألة، نفكك المسألة، ويعني إحنا بندور على إيه، بندور على إيه، وإيه الجزئيات التي نريد أن نقف على معناها. لأن أنا إلى الآن أنا تعرفت على معنى الصلاة، صلاة العبد. وعندما أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أنا لا أقصد هذا المعنى أكيد، يعني لا أقصد معنى دعاء العبادة ولا دعاء المسألة، يعني أكيد ليس هذا هو المراد. فنفكك المسألة حتى نفهم ما الذي يقوله، دي نقطة. النقطة الثانية، أنا لما بفكك المسألة أشوف إيه محل البحث فيها، أستطيع أن أقف هل يا ترى هو استوفاها ولا لم يستوفيها. لو أنا فككتها أشوف هو استوفاها، هل هو فعلا عالج هذه المسألة كاملة ولا فيها ثغرات، لان انا اريد ان انا يعني ايه اكمل بنيه المساله بصوره صحيحه، يعني تصور المساله بصوره صحيحه. دلوقتي المساله هنا عباره عن ايه؟ احنا دلوقتي بنبحث عن معنى الصلاه، نبحث عن معنى الصلاه. وانتبهوا لهذا، لان الكلام اللي بذكره ده الان نقدر نقول ان هو يعني ايه الذي العقد الناظم لموضوعنا النهارده وموضوعنا المره الجايه. لو المره الجايه كنا خلصنا هذا الفصل، يعني الكلام في الصلاه محتاج ارتبه بهذه الصوره. انا عندي دلوقتي، انا ابحث الان عن معنى الصلاه في قولي، في قول من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فانا ابحث الان عن معنى الصلاه. هذه الصلاه لها معنى لغوي تستخدم في كلام العرب وموجوده في اشعارهم، فهي الصلاه لها استخدام لغوي. والصلاه في صلاه من العبد، الصلاه المخصوصه التي يقوم بها في عباده زي صلاه الظهر وصلاه العصر، فهذه أيضا يطلق عليها صلاة. وعندي صلاة من الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد، هذا الذي تسأله الله سبحانه وتعالى في دعائك. فصار أنا عندي الصلاة كمعنى لغوي، وعندي هو في الآخر ممكن أقول ده هو ده، مفيش مشكلة، بس أنا بقول هو أنا بفكك الموضوع. عندي الصلاة كمعنى لغوي إيه، وعندي الصلاة صلاة العبد، وعندي صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده، صلاة العبد لربه وصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده. هذه الثلاثة. البحث هنا، وانتبهوا لهذا، ليس في مجرد معرفة معنى كل واحدة منهم. البحث هنا ليس في مجرد معرفة، لا يعني ما ينفعش أتوقف عند معرفة معنى دي إيه ومعنى دي إيه ومعنى دي إيه. ليه؟ لأن دلوقتي الصلاة في اللغة كانت هي الأصل أصلا في الاستخدام. يعني العرب عندما سمعوا مثلا إن في الصلاة، ما هو كلمة الصلاة عندهم يعني مثلا لما فرضت الصلاة وسمعوا كلمة الصلاة، كلمة الصلاة دي ليست كلمة غريبة عنهم، وإن كانت أفعال الصلاة غريبة عنهم، فكلمة الصلاة لها مدلول معين. إيه العلاقة، ما العلاقة بين الصلاة في اللغة، الصلاة في اللغة والصلاة من العبد؟ فهو ما ينفعش اقول الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة من العبد الصلاة المخصوصة، والصلاة من الله الرحمة والمغفرة او ما يقال فيها وبس. ليه؟ لان طب الله سبحانه وتعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، هذه طرقت اسماع العرب، يعني هم فهموا ايه من يصلون. فصار معنى الصلاة من العبد والصلاة من الله سبحانه وتعالى لازم يكون في ربط ما بينهم وبين المعنى اللغوي. لازم أقول إن مثلا المعنى اللغوي كذا، إذا الصلاة من العبد العلاقة كذا بالمعنى اللغوي، والصلاة من الله سبحانه وتعالى علاقتها كذا بالمعنى اللغوي، ولما بقول الصلاة من الله سبحانه وتعالى علاقتها كذا بالمعنى اللغوي، أنا كده كده ربطت الاثنين دول ببعض، اللي هو الصلاة من العبد والصلاة، يعني الثلاثة اتربطوا ببعض. باعتبار أن هذه كلمة لها أصل في المعنى اللغوي، فهذا الأصل بيتفرع عنه إيه؟ بيتفرع عنه هذه المعاني. تفرع هذه المعاني أحيانا يكون يعني على الحقيقة، احيانا يكون على الحقيقه، وممكن يكون على المجاز. يعني ممكن واقول طب يا ترى ايه العلاقه بين هذا وهذا؟ يعني ممكن يكون على المجاز فعلا، ولكن اقول ما العلاقه بين الصلاه في المعنى اللغوي والمعنى الذي انتقلت اليه مجازا، انا هنا تجاوزا بقرب العباره بس، مجازا في صلاه الله سبحانه وتعالى على عبده. بس لازم في الاخر العمليه التي وقعت بين الاثنين تكون واضحة قدامي، يقول يا ترى دي حقيقة انتقلت عن معناها، يا ترى هذا مجاز ولا لا، يعني هذا المفترض الذي أصل إليه. لكن مش هتبقى متاخدة مفككة كده، مش هتكون مفككة كده. هنا نلاحظ شيء، يعني إلى الآن أظن كده الكلام واضح، يعني خلاصة ما ذكرته الآن إن أنا عندي صلاة في اللغة، صلاة العبد، صلاة الله سبحانه وتعالى، كل واحدة معناها إيه، وبعدين إيه العلاقة ما بينها وبين المعنى اللغوي. هنا نلاحظ شيء، ممكن أقول المعنى اللغوي أصله كذا، ثم أنتقل إلى صلاة العبد فأقول في علاقة، أستطيع إن أنا أربط المعنى اللغوي بصلاة العبد، ثم أنتقل إلى صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده، لا أستطيع أن أفعل هذا، لا أستطيع أن أفعل هذا. فيتقال قد يكون، انتبهوا لهذا، ممكن يكون أصلا عندك خطأ من الأول، ممكن يكون من الأول أنت حددت المعنى اللغوي غلط أو بصورة غير دقيقة، وممكن يكون المشكلة لا أنت حددته بصورة دقيقة ولكن الرابط أو العلاقة غير واضحة، يعني لم تستطع أن تقف عليها، ولكن هي لازم يقف عليها علشان يتأكد أن قوله في المعنى اللغوي صحيح. يعني لازم يقف عليها فيقول خلاص هي كلمة الصلاة اللي واردة في القرآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة من الله، صلاة من الملائكة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة من الخلق. وبعدين في صلاة شرعية أقيموا الصلاة، كل ده أروح قايل بصوا يا جماعة ده متفرع عن المعنى اللغوي بهذه الطريقة، هنا هنا مجاز، وهنا كذا، وهنا حصل كذا، وهنا حصل كذا. فيبقى ساعتها أنا اطمأننت إن المعنى اللغوي الذي قيل من البداية معنى صحيح. طيب في ضوء الذي ذكرته الآن، ما الذي فعله ابن القيم إلى الموطن اللي قرأته لغاية أول الفصل اللي هنبدأ فيه؟ ما الذي فعله ابن القيم؟ ابن القيم بدأ في الكلام على الصلاة في المعنى اللغوي، فقال إن الصلاة تأتي على معنيين، الدعاء والعبادة، ثم قال أن قيل أنه يأتي على معنى الدعاء، إن الصلاة معنى الدعاء بس، أنا مش محتاج أقول دعاء وعبادة لأن الدعاء داخله مسألة وعبادة، الدعاء داخله مسألة وعبادة. وأطال قليلا في التأكيد على إيه؟ في التأكيد على هذا المعنى. طيب الذي يتكلم فيه إلى الموطن الذي ذكرته الآن، في أي نقطة من الثلاثة، هل هو بيتكلم في معنى الصلاة في اللغة، ولا بيتكلم في معنى صلاة العبد، ولا بيتكلم في معنى صلاة الله سبحانه وتعالى، ولا بيتكلم في علاقة بين واحد، بين اتنين، أو بين اتنين من هذه الثلاثة؟ الكلام الذي ذكرته الآن، العلاقة، لا ما بيتكلمش في العلاقة، الكلام الذي ذكرته الآن ليس له علاقة، لا ليس له علاقة بالعلاقة. ها هو بيتكلم في المعنى اللغوي، علاقة بإيه؟ إذا كان هو بيتكلم بيقول الصلاة معناها كذا، الدعاء أو الدعاء والعبادة، فراح قايل لا هو الدعاء شامل الاثنين، هل هنا اتكلم على العلاقة بين هذا وبين صلاة العبد لربه؟ لسه لغاية دلوقتي، لغاية هنا ما اتكلمش في هذا، ولغاية دلوقتي بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على معنى الصلاة في اللغة، بيتكلم على معنى الصلاة في اللغة، واضح لغاية هنا بيتكلم على معنى الصلاة في اللغة، قال وأصل هذه اللفظة في اللغة، خلاص. طيب ثم بعد هذا الكلام قال ولو عرفنا معنى الصلاة في اللغة بهذه الطريقة سيزول إشكال الكلام على الصلاة المخصوصة، الصلاة الشرعية. هل هي حقيقة ولا هل هي حقيقة ولا هي مجاز ولا نقلت وإيه اللي حصل لها؟ ثم ذكر أنها بهذا سنجد أنها ليست مجازا، ما حصلش أي نقل لأي حاجة في المعاني، ولكنه نوع من تخصيص المعاني كما يقع تخصيص من أهل اللغة زي كلمة الدابة. الفقرة دي، هذه الفقرة بيتكلم فيها على إيه؟ بيتكلم فيها على العلاقة بين هذا المعنى اللغوي وبين الصلاة الشرعية من العبد. واضح؟ هذه الفقرة بقى بعد ما خلص الكلام على المعنى اللغوي انتقل للكلام على الصلاة الشرعية، إن من خلال اللي اتكلمنا عليه في المعنى اللغوي وتحرير المعنى اللغوي بهذه الطريقة، هذا يجيب لنا عن هذه العلاقة بين الصلاة الشرعية بين الصلاة الشرعية والصلاة في المعنى اللغوي. هذه الفقرة اتكلم فيها على العلاقة بين هذين الأمرين. لغاية دلوقتي واضح؟ واضح. ما الذي تبقى؟ ما الذي تبقى؟ نلاحظ الآن أننا لم نشرع بعد في اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ليست هذه هي الصلاة. لسه أنا ما عرفتش معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إيه. فالذي تبقى، يعني عقلا كده لما تفكر، الذي تبقى أن يقول لي ما معنى الصلاة من الله، ثم ما علاقة الصلاة من الله، ما علاقة الصلاة من الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى اللغوي الذي ارتضاه، لأن هو ارتضى من المعنى اللغوي معنى الدعاء. هذا الذي أنتظره الآن، هذا الذي أنتظره الآن. سنقرأ. هو لم يستوفيه، يعني الكلام هنا في الكتاب فيه ثغرة، نكتشف هذه الثغرة لما نفهم احنا بندور على ايه. يعني لما نفهم احنا بندور هنلاقي لا، هو في فجوة، في فجوة حدثت في الكلام عن معنى الصلاة. تقول فصل، ابن القيم يقول فصل: هذه صلاة الأدمي، يعني اللي أنا ذكرته سابقا هذه الصلاة الأدمي. وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده فنوعان، عامة وخاصة. أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فهذه صلاة الله سبحانه وتعالى، هذه صلاة الله سبحانه وتعالى العامة. ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد المؤمنين، كقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهو يطلب ذلك من الله: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال في حديث آخر أن امرأة قالت له: صلي علي وعلى زوجي. قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. قال: وسيأتي ذكر هذا الحديث وما شابهه إن شاء الله تعالى. لما يتكلم على إيه؟ لما يتكلم على قضية هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. قال: النوع الثاني صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله، خصوصاً على خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو بدأ في الكلام قال هذه صلاة الأدمي، ثم ينتقل إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى، فقال صلاة الله عز وجل نوعان. في صلاة عامة لكل الناس، هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم. هذه تختلف عن اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذه صلاة خاصة، يعني في صلاة عامة لعموم الناس، لعموم المسلمين، وفي الصلاة الخاصة. ومن الصلاة العامة اللي هو الصلاة التي مثلا كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس، يقول يعني: اللهم صل على آل أبي أوفى. دي غير اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هنا هذه عامة، وفي الخاصة، الخاصة للأنبياء والرسل وخصوصا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى الآن هل عرفنا معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على خلقه؟ هل فهمنا معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على خلقه؟ هذا لم يتعرض له بعد، هيتعرض ليه كمان شويه. هو بدأ الأول في الكلام عن صلاة الله سبحانه وتعالى بذكر أنها نوعان، عامة وخاصة، ثم انتقل للكلام عن معنى هذه الصلاة. انتقل للكلام عن معنى هذه الصلاة. قال: فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال. وبدأ يذكر الكلام. الآن أنا سأمر مرور سريع هو هيعمل إيه فيما تبقى من الفصل، عشان بس تكون أفكارنا مترابطة، ثم نعلق على جزئية يعني مهم التنبه ليها. هو بيقول: اختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال. لاحظوا الصلاة منه، خلاص هو اتكلم على الصلاة من العبد قبل كده، قال الصلاة منه، اختلفوا على أقوال، فيقول أحدها أنها رحمته، وذكر الكلام في هذا، ذكر يعني قولين في هذا، كلام الضحاك كلام مبرد. قول الثاني أن صلاة الله مغفرته، يبقى ذكر قولا أنها الرحمة، صلاة الله على عبده الرحمة، والصلاة، والقول الثاني أنها المغفرة. ثم بعد أن ذكر المغفرة قال: وهذا القول هو من جنس الذي قبله، يعني شبه اللي فات، الرحمة المغفرة شبه الرحمة في القول القريب. قال: وهما ضعيفان. قال: هذان الوجهان، إن صلاة الله سبحانه وتعالى تفسر بالرحمة أو تفسر بالمغفرة، قال: هذان ضعيفان. قال: وهما ضعيفان لوجوه. وذكر 15 وجها إلى نهاية الفصل، 15 وجه، وهذه الوجوه مليئة بالفوائد، تتخللها فوائد لغوية وفوائد في التفسير وفوائد فوائد كثيرة جدا. هو بيذكر 15 وجه في إيه موضوع ال 15 وجها؟ موضوع ال 15 وجها بيان ضعف القول بأن الصلاة من الله هي الرحمة أو أنها المغفرة. طيب، وإيه المعنى في الآخر؟ ما المعنى في الآخر؟ ندور كده على المعنى الذي ذكره، لن نجده مستقلا، يعني ما قالش والقول الثالث كذا وهو كذا، ولكن المعنى مذكور في ثنايا الوجوه التي يذكرها في رد الرحمة والمغفرة، في رد معنى الرحمة والمغفرة في صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده. فسنجده أثناء الكلام، يعني هو مثلا بيتكلم في وجه من الوجوه يروح قايل كلمة ولكن هي كذا، ولكن لو قلنا كذا يكون، فنفهم إن يعني هو لم يصدره كقول، يعني يقول والمختار في ذلك والصحيح من ذلك أن المراد كذا، لا هو ما عملش كده، ولكن لما نقرأ الفصل كله لغاية آخره سنفهم أنه يقصد معنى الثناء، سيقصد معنى الثناء. وهذا يعني في كذا موطن، يعني ممكن نبقى نشير ليه، يعني في الوجه السابع في كلمة، في الوجه الثامن ايضا في كلمه، قال: وهذه الصلاه لا يجوز ان تكون هي الرحمه، وانما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه. لو كملنا برضو في سائر الوجوه سنجد ايه، سنجد عبارات اخرى، في عبارات اخرى فيها ايه، يعني مثلا في الوجه الخامس عشر قال: وهذا لا ينافي تفسير بالثناء واراده التكريم والتعظيم. يعني هو اعتبر ان الثناء واراده التكريم والتعظيم كانه هو الاصل، ولكن كما ذكرت أن هذا لن نجده كعنوان، ولكن هذا واضح في ثنايا كلامي أنه يرتضي هذا المعنى، أن الصلاة من الله هي معنى الثناء وإرادة التعظيم والتكريم، الثناء وإرادة التعظيم والتكريم. طيب، طبعا أنا دلوقتي سبقت، يعني دول حرقت لنا اللي جاي، لا مش فكرة كده، سبقت اللي علشان بس نبقى مستوعبين هو ما الذي يتعرض له. الآن هو تكلم عن صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده، فذكر ان هي نوعان عامة وخاصة، وهذا لا اشكال فيه. ثم انتقل للكلام على المعنى بقى، معنى هذه الصلاة، فقال ان هم اختلفوا فيها، فبعضهم ذكر الرحمة وبعضهم ذكر المغفرة، وقال ان القولين دول شبه بعض، وبيان ضعف والقولين دول هذان قولان ضعيفان، وبيان ضعف هذين القولين من وجوه، ذكر 15 وجها الى نهاية الفصل، لغاية ما الفصل ينتهي. في بس فائدة كده في نهاية الفصل، سأشير اليها لما نقف عليه ان شاء الله. إلى نهاية الفصل بيبين الوجهين ضعيفين، طب فين الوجه الذي ترتضيه؟ الوجه الذي يرتضيه فهمناه من خلال في ثنايا الكلام أنه يرتضي وجه الكلام على الثناء، الكلام على الثناء وإرادة التعظيم والتكريم. طيب، هنا في سؤال، أنا دلوقتي لو حبيت أحلل ما فعله ابن القيم بالنسبة للنقاط التي ذكرتها، ابن القيم ذكر المعنى اللغوي وربطه، ابن القيم ذكر المعنى اللغوي اللي هو ذكر ان هو الدعاء، والدعاء فيه عبادة ومسألة، خلاص، وربطه بالصلاة من العبد، ثم انتقل إلى الكلام عن صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده ولم يربطه بالمعنى اللغوي، ما ربطوش بالمعنى اللغوي. فالسؤال الآن، ما العلاقة بين المعنى الذي ارتضيته الآن؟ يعني هو ارتضى الآن معنى الثناء، هذا واضح من خلال كلامي في ثنايا الكلام، الثناء، ثناء الله على عبده وإرادة تكريمه وتشريفه، هذا الـ هذا المعنى ما علاقته بالمعنى الذي ارتضيته ابتداء في المعنى اللغوي للدعاء للصلاة عندما قلت إن هي الدعاء؟ ربطت بين الصلاة المخصوصة، صلاة الصلاة من العبد، الصلاة الشرعية، ربطت بينها وبين المعنى اللغوي، تبقى معرفة العلاقة. هل يا ترى هي نفس المعنى؟ هل يا ترى مجاز؟ ما العلاقة بين الدعاء والثناء؟ فهذا مفقود هنا. الاحتمالات العقلية إيه؟ طبعا هو اللي أنا بتكلم فيه ده اللي هو إزاي ترتيب المسألة، النظر في المسألة علشان أقدر أستوعب هذا الكلام. ولما أقرأ في كلام غيره، في ناس بيرهقها هذا الامر، يعني يقول لك لا احنا عم نقرا الكلام وخلاص ونفهم الكلام وخلاص، هذا لا يتعلم كيف يفكر ولا يتعلم كيف يذهب بعد ذلك. عندما يقرا في كلام غير ابن القيم من اهل العلم، يبقى عارف عينه رايحه على ايه، وقادر يمسك مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف ومواطن التكميل عند غيره، والمواطن اللي هو هنا زياده بها عن غيره، يعني يستطيع ان هو يتبين ذلك، مش مجرد كلام مسرود وخلاص. دلوقتي لما ما نشوفش العلاقة بين المعنى الذي ارتضاه للصلاة، المعنى الذي ارتضاه للصلاة في صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده، والمعنى اللغوي، عندي حاجة من اتنين: يا إما أبحث عن هذه العلاقة، يا إما أصلا يكون المعنى اللغوي الذي ذكرناه يكون أصلا من الأول ممكن يكون فيه إشكال. يعني هو المعنى اللغوي من الأول لو الدعاء والثناء، طب هو الدعاء يعني الدعاء من الله؟ إزاي دعاء من الله؟ كيف يكون؟ دور لي على معنى، دور لي على معنى، دور لي على علاقه بين الاثنين. لان اصلا الكلمه نفسها كلمه عربيه، لازم يكون في علاقه، ما ينفعش تبقى كده ده معناها كذا ودي معنى كل واحده لوحدها. او ممكن يكون الدعاء اصلا، يعني يكون اصلا كان عندنا لبس اصلا من البدايه في معنى الدعاء في المعنى اللغوي. طيب، ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد ذكر كلاما مختلفا عن هذا. ابن القيم في بدائع الفوائد لم يرتضي أن يكون، هذا في كتاب بدائع الفوائد ابن القيم، لم يرتضي ابن القيم أن يكون الدعاء، أن تكون الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء أصلا. وخطأ من قال هذا، ده في بدائع الفوائد المجلد الأول من صفحة 44 إلى 47. ابن القيم رحمه الله لم يرتضي أصلا إيه، لم يرتضي، يعني هو هنا فسر ان الدعاء كانه وقف على شيء اخر، وقف على معلومه اخرى فغير قوله في هذا. وواضح حتى لو احنا مش عارفين ترتيب تاريخ التاليف، ولكن واضح ان الكلام اللي في بدائع الفوائد يعني احدث من هذا الكلام، لانه هو حتى يعني بعد، يعني هو ابن القيم دلوقتي في بدائع الفوائد رد على من يقول ان الصلاه بمعنى الدعاء في اللغه اصلا، ثم بعد ان رد عليه، بعد ما ابطله، هو ابطله، يعني هو لفظه ان هو بيقول ان هو ده هذا معنى باطل، ماشي، بعد ان ابطله قال، بس عشان بس نشوف بس العباره، هو ما ينفعش بقى كلامه هنا في جلاء الافهام يكون بعد اللي فات، قال: ولكن التقليد، مين بيتكلم على الناس اللي هتقول ان الصلاه معنى الدعاء؟ قال: ولكن التقليد يعمي عن ادراك الحقائق، فاياك والاخلاد الى ارضه. يعني كلام عنيف قوي في قول هو كان يقول به قبل ذلك. طيب، ابن القيم لو رجعنا لبدائع الفوائد، انا مش هقرا الكلام في بدائع الفوائد، ولكن هذكر ملخص ثم اشير الى شيء مهم هنا. ابن القيم قال، يعني اتكلم في بدائع الفوائد على ان اللي بيقولوا ان الصلاه بمعنى الرحمه، فين الصلاه بمعنى الرحمه دي؟ قول من الاقوال اللي قراناها الان في الفصل الجديد اللي هو الصلاه من الله سبحانه وتعالى، ان اللي بيقولوا ان الصلاه بمعنى الرحمه، الصلاه من الله بمعنى الرحمه، هذا قول غير صحيح من ثلاثه اوجه، وذكر اوجه في ان ما ينفعش الصلاه تبقى بمعنى الرحمه. وبعدين قال اللي بيقول ان الصلاه من العبد بمعنى الدعاء، هذا ايضا غير صحيح، ان الصلاه من العبد بمعنى الدعاء الذي ارتضاه هنا وبنى عليه العلاقه ما بين الصلاه الشرعيه والصلاه اللغويه، قال ايضا هذا معنى غير صحيح، وابطله من ثلاثه اوجه، قال في ثلاث اوجه وابطله. طب بعدين كده يسيبنا كده؟ لا، هو ذكر انه قرأ كلاما للسهيلي، الإمام السهيلي رحمه الله قرأ كلاما للسهيلي، وإن هو إن كلام حسن، واختصر كلام السهيلي. وأصلا الكلام كله اللي في بدائع الفوائد في هذا الموضوع من أوله هو مختصر من كلام السهيلي، يعني هو قال هذا باطل من ثلاثة أوجه وده باطل من ثلاثة أوجه، وفي كلام للسهيلي فاختصر كلام السهيلي. الباطل من ثلاثة أوجه، الكلام اللي قبليه برضه كله من السهيلي، يعني هو قال هذا الفصل مختصر من كلام السهيلي رحمه الله. السهيلي يعني قال يعني بين وجوه او وجه عدم صحه تفسير الصلاه بالرحمه، يعني اذا كانت من الله تفسير الصلاه بايه؟ الدعاء اذا كانت من العبد. وقال ننظر لاصل الكلمه ووقف على معنى اخر من اصل الكلمه اللغوي، اصل الكلمه اللغوي، وقف على معنى اخر في الصلاه. وهذا المعنى بعد ما وقف عليه وبين الشواهد بتاعته قال نشوف بقى الصلاه الشرعيه، العلاقه بينها وبين هذا المعنى ايه؟ نشوف الصلاه من الله سبحانه وتعالى والعلاقه بينها وبين هذا المعنى ايه؟ وانسجم الامر عنده. وهذا الكلام ارتضاه ابن القيم، ارتضاه في بدائع الفوائد واختصره في بدائع الفوائد. طيب، كلام السهيلي انا ساقرا من كلام السهيلي، مش هقرا كلام السهيلي كله، ساقرا من كلام السهيلي، هتجاوز بدائع الفوائد باعتبار انه اصلا كده كده مختصر من السهيلي. كلام السهيلي فين؟ في كتاب نتائج الفكر، في نتائج الفكر من صفحه 45، من صفحه 45. انا مش شرط اقرا الكلام بالترتيب، ولكن عاوز اقف عند يعني لقطات معينه في كلام السهيلي. يعني بص انا هقرا الان بعض الاستفهامات التي طرحها السهيلي. يقول ان كانت الصلاه هي التي بمعنى الرحمه، انا الان لا اقرا كلام ابن القيم، بقرا كلام السهيلي من نتائج الفكر. قال ان كانت الصلاه، طب وليه نسيب، ما خلينا في كلام ابن القيم، هو ابن القيم نفسه ارتضى كلام السهيلي واختصره وخلاص، وهو ترى ساب الكلام هو يسير على هذا، وهذا كلام ادق واوجه، هذا كلام ادق واوجه، بل حتى ابن القيم نفسه يعني تكلم بكلام يعني عباره، شفنا العباره عباره شديده جدا، يعني ممكن تكون عباره اخف من هو، عباره شديده على من قال ان الصلاه هي الدعاء، هو كان يقول به قبل ذلك، ولكن قال هذا التقليد ويعمي عن ادراك كذا. طيب سهيل يقول ان كانت الصلاه هي التي بمعنى الرحمه اصلا في بابها، يعني لو هي الصلاه بمعنى الرحمه في الاصل يعني في اللغه كده، فمن اين اشتقاقها؟ جت منين؟ وإن كانت مستعارة عن الأخرى ومجازا لها، فأي نسبة بين الرحمة والدعاء؟ السؤال اللي كنت بطرحه الآن اللي هو لو فسرت صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده بأي شيء، يعني هو مش هيرتضي الرحمة لأسباب، طب هترتضي الثناء، طب ما العلاقة بينها وبين الدعاء؟ قال أو بين الرحمة والمعنى الآخر الذي هو الانحناء، لأنه سيشير إلى معنى الانحناء يعني أو أشار له سابقا. طيب ذكر أسئلة هنا، ثم ذكر كلاما، هذا الكلام يمكن أن نعنون له، أن نعنون له ب لماذا الصلاة ليست بمعنى الدعاء في اللغة، أو ما الفروق بين الصلاة والدعاء في اللغة. وهذه الوجوه يعني الكلام الذي سأذكره هنرتب وجوه هما ثلاثة اللي هو ابن القيم اختصرهم أو ذكر رؤوسهم، ولكن هو كلامه هنا جميل علشان فيه الأمثلة، يعني يذكر أمثلة من القرآن وفي عبارات توضح الكلام أكثر. ابن القيم كان يقصد الاختصار للكلام في بدائع الفوائد. فهذه الوجوه يعني النتيجة منها إن يتقال الدعاء حاجة والصلاة حاجة، مختلفين عن بعض، الصلاة والدعاء مختلفين عن بعض، فحين هيبقى الأصل المعنى اللغوي من البداية كان في مشكلة في تحديده، كان في مشكلة في تحديده. فيقول السهيلي ومما يسألون عنه في قولهم الصلاة هي الدعاء أن يقال لهم الدعاء يكون بالخير والشر، قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ولم يوجد في كلام العرب صليت أي دعوت بالشر، بل تقول دعوت على الظالم والعدو ونحوهما ولا تقول صليت. فهذا وجه أول، الوجه الأول. قال هنا ما تقولش إن الصلاة معنى الدعاء، لأن الدعاء يكون بالخير والشر، وذكر آية فيها الاثنين، ويدعو الإنسان بالشر، هذا الدعاء بالشر، دعاءه بالخير هذا الدعاء بالخير، ولكن لا تقول صليت على فلان، يعني باعتبارنا أدعو له، أدعو عليه أو دعاء بالشر، لا، صليت لا تأتي إلا في الدعاء بالخير. يعني نلخص هذا الوجه، صليت لا تأتي إلا في الدعاء بالخير، ودعوت تأتي في دعاء بالخير ودعاء بالشر، وهذا فرق بينهما. قال ومما يسألون في قولهم دعوت، ومما يسألون في قولهم دعوت يتعدى باللام إذا كانت في الخير، تقول دعوت للمريض بالشفاء ولا تقول دعوت عليه بالشفاء. وصليت يتعدى بعلى على كل حال. قال الأعشى: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. وقال آخر، هنا الشاهد هنا عليك مثل الذي صليت. وقال الآخر: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم وصلى على. جيب الشعر ليه؟ هو أصلا هو لا يفهم الكلام وما يعرفش حدده غير لما نرجع لكلام العرب، يعني هو الشعر ديوانه. يقول: فيكون معناهما واحدا ومواطنهما مختلفة، هذه تستعمل في الخير والشر وهذه لا تستعمل إلا في الخير. طيب، وخلينا نشوف كمان الذي ذكره في اللام، يعني هنا في فرق ثاني، أن صليت لا تأتي إلا بعلى، صلى على، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. دعا إذا كان في الخير تأتي باللام، وإذا كان في الشر تأتي بعلى، وصلى لا تأتي إلا في الخير بس ولا تأتي إلا بعلى. ده فرق إلى الآن، دول فرقين ظاهرين جدا بين الصلاة والدعاء. طيب، يقول وهنا فرق ثالث سيذكره، قال: وإحداهما تقتضي مفعولا وهو المدعو، والثانية لا تقتضي مفعولا ولا تطلبه وهي صليت. احنا بنرتب الكلام المذكور، يعني هو بيقول واحدة تقتضي مفعول، تقول دعوت الله لفلان، دعوت الله على فلان، لا تقول صليت الله، يعني دعوت تطلب مفعولا، تطلب مفعولا، صليت لا تطلب مفعولا. كل دي فروق، هذه فروق بين الصلاة والدعاء. يقول: وإحداهما موصولة باللام إذا كانت في الخير، وموصولة بعلى إذا كانت في الشر، والأخرى موصولة بعلى ولا تكون إلا في الخير كما تقدم. هو مجمل الكلام اللي ذكره، فأي تباين في المعنى أعظم من هذا لمن أنصف؟ هذا كلام السهيلي، قال: فأي تباين في المعنى أعظم من هذا لمن أنصف؟ فالسهيلي ذكر ثلاثة أوجه، وابن القيم اختصرها في بداع الفوائد في أن الصلاة في اللغة ليست بمعنى الدعاء، وهذا كلام حسن جدا، هذا كلام حسن جدا. إن الصلاة إيه ثلاث أوجه؟ لو أحببنا إن إحنا نختص يعني نوجز هذه الأوجه، أن الصلاة لا تكون إلا في الخير، والدعاء يكون في الخير والشر، أن الصلاة تتعدى بعلى، والدعاء يتعدى بعلى في دعاء الشر وباللام في دعاء الخير، وأن الدعاء يطلب مفعولا والصلاة لا تطلب مفعولا. قال السهيلي: فأي تباين في المعنى أعظم من هذا لمن أنصف؟ يبقى كده ايه، شفنا ان قضية ان الصلاة انها بمعنى الدعاء، خلاص كده ماشي، يعني على هذا الكلام. طيب، الصلاة اصل معناها ايه اللغوي؟ سأرجع في كلام السهيلي، أقرأ بعض الكلام الذي ذكره في اصل معناها اللغوي. يشترط اتفاق في مثل هذا، لو حد هيقول معناها لازم تتفق في مثل هذا، والا كده في فرق بين الاثنين. لو قلت الصلاه بمعنى الدعاء يبقى الدعاء بمعنى الصلاه، فاقول دعوت على فلان ان يهلكه الله، صليت يعني الدعاء هنا يقول لك يعني ايه الدعاء يعني الصلاه، لا لا لا، الدعاء مش بمعنى الصلاه، الدعاء مش بمعنى الصلاه. يبقى الصلاه فيها معنى، فيها معنى ممكن تكون تتفق في جزء من المعنى، لكن هي الصلاة مش هي، ليست هي الدعاء بهذه الصورة، ليست هي الدعاء. طيب، هرجع لكلام السهيلي، بس السهيلي هو بيذكر هذا الكلام ما بيقولش العلاقات، يعني بيجيب أصلها اللغوي. حتى بصوا هو بيقول ايه قبل، بيقول: قال اهل اللغه الصلاه، اهل اللغه مش هو الكلام ده مش هيرتضيه، يعني يقول: قال اهل اللغه الصلاه تنقسم اقساما، الصلاه بمعنى الدعاء، والصلاه بمعنى الرحمه، والصلاه التي فيها الركوع والسجود. الثلاثه دول اللي هم اللي ذكرتهم، الصلاه بمعنى الدعاء يقصد المعنى اللغوي اللي بيقولوا ان هو المعنى اللغوي، الصلاه بمعنى الرحمه اللي هو من الله، والصلاه التي فيها الركوع والسجود من العبد. فصلاه الله تعالى على انبيائه عليهم الصلاه والسلام رحمه، وصلاتنا نحن عليهم دعاء. طيب بيقول وقالوا في الصلاة التي فيها الركوع والسجود. بصوا بقى هنا هو بيقول، طب هنا قال دي الرحمة وهذه كذا، طب والصلاة اللي هي الركوع والسجود، بيذكر أصل في المعنى هنا، وهذا الأصل الذي يذكره يعني هنا في هذا المقام ما كانش بيقول اه هو ده الأصل اللي هنرجع ليه الكلام، هو بعد كده بعد الفقرة التي قرأتها راجع ليها. قال وقالوا في الصلاة التي فيها الركوع والسجود إنها مشتقة من الصلوين، وهما عرقان في كفل الإنسان ينحنيان عند الحناء. الصلوين هذا مثنى، عرقان في كفل الإنسان ينحنيان عند الحناء. بصوا غالبا الاشتقاق، غالبا الاشتقاق بيرجع، أنا بقول غالبا والمسألة دي مسألة طويلة الذيل، بس هو غالبا الاشتقاق بيرجع إلى شيء حسي في الغالب، الغالب في الاشتقاق أنه بيرجع إلى شيء حسي. يقول إنها قالوا في الصلاة إنها مشتقة من الصلوين، وهما عرقان في أو كفل الإنسان، كفل الإنسان في كفل الإنسان ينحنيان عند الحناء. فقيل صليت أي انحنيت راكعا أو ساجدا، فهي أصلا فيها معنى، فيها معنى الانحناء، لأن هذا العرق ينحني. يقول وقيل صلى الفرس أي جاء بعد السابق وكان رأسه عند صلاه، لأن الفرس كأن الفرس إيه جاء بعد من بعد الذي سبقه، وراسه راسه معوجة، فهو إيه عند صلى الفرس يعني راسه عند إيه عند صلاه، صلاه اللي هو مثنى صلوين يعني. ولذلك جاء في الأثر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر. يقول إنما هو من هذا، يعني إن هو لما بيتقال هو هذا يقال في الفرس، يتقال إن في فرس سابق وبعدين في حد وراه على طول، في فرس سابق يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر، وكأنه مثل الفرس الذي يلحقه السابق. وهذا الأثر هو اكتفى بهذا من الأثر. هذا الأثر موجود عند الإمام أحمد في المسند، فيه هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، وهو الثالث، فهو عاوز يقول إن هو تاني واحد فيقول صلى. طيب على المعنى، أصل المعنى اللغوي. يقول وقال، ايوه قال الشاعر يعني، مش قال الاثر يعني، كان صلى جهيزه حين تمشي، جهيزه دي اسم امراه فعشان كده ممنوع الصرف، كان صلى جهيزه حين تمشي حباب الماء يتبع الحبابه، يعني هي امراه جسيبه وهو بيوصفها وهي ماشيه، الشاهد فيها ان هو كانه يصف ايه؟ يصف الصلاه اللي هو العرق بتاعها. وقال وتركت الرمح يعمل في صلاه كان سنانه خرطوم نسري. قال هذا منتهى كلامهم واقصى مرامهم، يعني هو بيقول اقصى كلام اللي بيذكروه في اللي ذكروا بعض اللغويين في قضيه الصلاه اللي هي الصلاه للانحناء والركوع والسجود، ان الصلاه راجعه الى الصلاه والصلاه اللي هما الصلوان العرقان اللي بينحنوا مع انحناء الانسان، فالانسان لما بيركع ويسجد فهو بيقع منه هذا الانحناء، فيبقى هي اصلها جاءت من هذه. هو بيقول هذا اقصى ما وقف عليه، هو استفاد منه وكمل عليه، لان اقصى ما وقف عليه، طب وبعدين وصلاة الله على سبحانه وتعالى على عبده، وصلاة الله على عبده، طب ما معنى هذا؟ او اطلاق مثلا الدعاء اصلا، اللهم صل على ال ابي اوفي، أو ايه علاقة هذا بالانحناء؟ او ما علاقة هذا بالصلوين اللي هو مثلا هذان العرقان؟ طيب يقول هذا منتهى كلامهم واقصى مرامهم، ولم ينبهوا على هذه الالفاظ، هي الفاظ اشتراك ام هي استعاره في بعضها من بعض، اللي هو خلاص طب انت قلت ان ده من كده، طب والرحمه، طب والدعاء، ايه العلاقات؟ يقول ولا ذكروا اشتقاقا للصلاتين اللتين هما الدعاء والرحمه. وتدخل عليهم سؤالات واعتراضات، وبدا يذكر ايه اعتراضات، وذكر الكلام في قضيه الدعاء ان ما تنفعش تكون من الدعاء. ثم قال، وهذا أقرأ بعض المقتطفات منه برضه، قال والجواب عن هذه التساؤلات كلها بعد ما سرد التساؤلات، وبالله التوفيق وهو المستعان على سبل التحقيق، أن نقول الصلاة كلها، وهذا كلام نفيس، الصلاة كلها وإن توهم اختلاف معانيها راجعة في المعنى والاشتقاق إلى أصل واحد، فلا تظنها لفظة اشتراك ولا استعارة، ما أصل لو حد قال الصلاة هنا بمعنى الدعاء في كذا، والصلاة هنا الرحمة في كذا، من غير ما يجيب لها أصل واحد بقت اشتراك. قال ولا استعارة، إنما معناها كلها الحنو والعطف. بيقول أصل المعنى اللغوي للصلاة الحنو والعطف، إلا أن الحنو والعطف يكون محسوسا ومعقولا، فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق بجلاله وينفى عنه ما يتقدس عنه. يقول بعد ذلك: وإذا ثبت هذا، يعني ذكر كلاما ثم قال: وإذا ثبت هذا فالصلاة كما قلنا حنو وعطف من قولك صليت، أي حنيت صلاك وعطفته. حنو وعطف، أصل الحنو والعطف إنه في منه شيء حسي يعطف على إنسان، فهو كأنه يعني ينثني عليه أو كده. فيقول: من قولك صليت أي حنيت صلاك وعطفته، صلاك اللي هو العرق اللي عندك اللي لما بتتنى في الصلاة أنت حنيته. قال: فأخلق، تبقى الكلام الجميل ده، قال: فأخلق بأن تكون الرحمة صلاة أيضا كما تسمى عطفا وحنوا، تقول: اللهم اعطف علينا اي ارحمنا. واضح؟ يبقى ساعتها ورجعها الاصل المعنى ان هو من الحنو والعطف. فالانسان اذا صلى، اذا صلى فهو هنا في يحني، هنا حنو حسي، هنا حنو محسوس. طب والرحمه، والرحمه هنا حنو معنوي، حنو معنوي. فيقول: فأخلق بأن تكون الرحمة صلاة أيضا كما تسمى عطفا وحنوا. يقول: اللهم اعطف علينا أي ارحمنا. يقول: وما زلت في، قال الشاعر: وما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم، أي ترحمه وتعطف عليه. قال: ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثنى عليه، ورحمة الله للعباد جود منه وفضل. طبعا الكلام هنا في علاقة بقضية صفة الرحمة والتأويل وكده، وابن القيم سيشير إليها، يعني تحتاج لضبط شوية، لكن هو مش ده موضوعنا بالأساس. يقول: فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم. يقول: وكل هذه الأفعال كانت من الله عز وجل أو من العبد، فهي متعدية بعلى ومخصوصة بالخير لا تخرج عنه إلى غيره. كل ده كده فقد رجعت كلها إلى معنى واحد، رجعها كلها لمعنى واحد، إلا أنها في معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولة. يعني إيه معقولة؟ يعني ليست حسية، يعني أي انحناء معقول غير محسوس، ثمرته من العبد الدعاء لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. يعني إيه؟ أنا أصلي على فلان، اللهم صلي على آل أبي أوفى، أو أنا أصلي على فلان، العبد يصلي عليه، الملائكة تصلي، الملائكة تصلي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فهنا هذه الصلاة حنو وعطف من الملائكة، الحنو والعطف منهم أقصاه بالنسبة لهم أنهم يتمنوا لهم الخير وأنهم يدعوا لهم. صلاة العبد فهو هو في حنو، في ينحني، هو نفسه ينحني. طب الله سبحانه وتعالى حنو وعطف من الله سبحانه وتعالى، ففيها معنى الرحمة وفيها معنى كذا، رجعها كلها لإيه؟ رجعها كلها لمعنى واحد، حتى وإن كان في شيء منه محسوس وشيء منه معقول. يقول: وثمرته من الله تعالى الإنعام والإحسان، فلم تختلف الصلاة في معناها، إنما اختلفت في ثمرتها، إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها، إلى آخر الكلام رحمه الله. وكلام نفيس وجميل، ويعني أثر واضح حتى على حد زي ابن القيم رحمه الله، إن هو ارتضاه واختصره وترك وحطه كده في بدائع الفوائد. فنلخص الكلام هنا: ابن القيم رحمه الله ذكر المعنى اللغوي الأول وربط به صلاة العبد، ثم فاصل الكلام وبدأ في الكلام عن صلاة الله سبحانه وتعالى، ذكر وجهين: الرحمة والمغفرة، وبدأ يضاعف الوجهين من 15 وجها، وفيها فوائد عظيمة جدا وفوائد جميلة جدا نقف عليها المرة القادمة إن شاء الله. وفي ثنايا ذلك بان أنه هو يميل إلى معنى الثناء وكذا. أشرت إلى أن ابن القيم نفسه في بدائع الفوائد ذكر كلاما غير هذا، ورد القول بأن أصلها الدعاء أصلا من ثلاثة أوجه، وشدد أصلا في هذا الرد زي ما شفنا العبارة التي ذكرها، وإن كلامه أصلا معتمد على كلام السهيلي، وهو بعد أن ذكر الوجود يعني بدأ يختصر كلام السهيلي، وقرأنا من كلام السهيلي الذي أثار التساؤلات وذكر الوجوه في إن الدعاء، إن الصلاة ليست معنى الدعاء، ورجعها إلى المعنى، معنى الحنو والعطف. معنى الحنو والعطف خلي بالكم هو كمل على من قالوا إيه؟ الصلاة، يعني كمل على من قالوا الصلاة، الصلوين، هو أصلا الـ هذا كمل على كلامه، هم وقفوا هنا، فهو خد ده وكمل عليه إن هو فيه معنى الحنو العطف رجوعا الى هذا المعنى اصل الاشتقاق بتاعه، اللي هو فيه معنى هذان العرقان اللي بينحنوا يعني الانسان لما ينثني، ثم بعد ذلك خد المعنى اللي هو معنى معنى الحنو والعطف، وقال كله هيرجع لهذا، كل الكلام يرجع لهذا، لغة يرجع لهذا، صلاة العبد ترجع لهذا، صلاة الله سبحانه وتعالى على العبد ترجع لهذا. فهي متفقة مع بعض في معناها، في التعدية في أصل المعنى بتاعها، حتى لو في منها محسوس ومعقول في التعدية بتاعتها، ولكن تختلف في ثمراتها، فهنا الكلام يكون إيه؟ أكثر استقامة. هذا الكلام قد نحتاج إليه في بعض الوجوه التي يذكرها ابن القيم، لأن إحنا لو حبينا نشغل دماغنا شوية ممكن نلاقي إن بعض الوجوه اللي ممكن يذكرها ابن القيم ممكن حد يردها عليه في الموطن الآخر. يعني هو مثلا بيذكر وجه، لا هنا ما يصحش كذا، ممكن تقول له طب هو أنت ليه في الأول قلت كذا؟ هو مش الغرض الاعتراض، هو الغرض إن إحنا بس نربط الكلام بعضه ببعض. طيب سنتوقف عند ايه عشان بس نبقى واخدين بالنا موطن البدء المره القادمه؟ الوجوه التي ذكرها في بيان ضعف معنى تفسير الصلاه، في بيان ضعف تفسير الصلاه من الله سبحانه وتعالى بانها الرحمه او بانها المغفره، وهي التي استغرقت الى نهايه هذا الفصل. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد واله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.